بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال به المالكية والحنفية، وشيخ الإسلام رحمه الله في حق الأفق غير المكي، أما المكي فلا يرى عليه عمرة كما تقدم معنا بالأمس. والمذهب قد تقدم أدلته، وهذا القول وهو القول بالسنية قد تقدم أيضا أدلته بالأمس. ومن الصحابة الذين قالوا بوجوب العمرة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أكثر الصحابة فتية، أكثر من نقلت عنه الفتاوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس كما قال أحمد رحمه الله، وهو أيضا قول عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. وذكرنا بالأمس قصة صبي التغلي مع أمير المؤمنين أيضا عمر رضي الله عنه، وذكرنا قول عمر في ذلك، واستدللنا به على أن مذهبه أيضا القول بالوجوب، حيث قال له صبي: إني أسلمت وإني وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأعللت بهما. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: هديت بسنة نبيك. فأقره على القول بماذا؟ بالوجوب، حينما قال: وجدت أن الحج والعمرة مكتوبين علي فأحللت بهما. فقال له عمر: هديت. ما قال له ليست بواجبة، وإنما قال له هديت لسنة نبيك. وذكرنا بالأمس أن المراد بالسنة هنا غير الاصطلاحية، مطلق طريقة. نعم، فكأنه قال هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي، وهو أحد قولي الشافعي. وذكرنا بالأمس أن هذا قوله الجديد، والقول القديم أنها ليست واجبة. تذكرونه بالأمس؟ نعم. قول الشافعي القديم يوافق فيه المالكية والحنفية، ويوافق الرواية السابقة عن أحمد. لكن القول الجديد على أن العمرة واجبة. فإذا مذهب الحنابلة والشافعي الجديد على أن العمرة واجبة، وهو مذهب من تقدم ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وقلنا بالأمس لكم إن هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة، هذا هو الراجح الذي تعضده الأدلة. نعم نعم. وفرد سنة 90 من الشمس عند أكثر العلماء، وقيل 12، وقيل 6، وقيل 5، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. والذي قدمه المصنف هو الصحيح، أن الحج فرض سنة 90 من الهجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. فأصح أقوال أهل العلم أن الحج فرض سنة 90، من الهجرة، وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وهي حجة الوداع، وسميت لذلك لأنه ودع فيها الناس بقوله خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكأنه مودع له بهذه العبارة. كما تقول الآن أنت لصديقك إذا قابلته لعلي ما أقابلك في أمان الله، فهذا توقيع مقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكانت هي الحجة الأولى بعد أن فرض عليه الحج والأخيرة، وإلا قد حج قبلها صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة، لكن بعدما فرض عليه الحج هي الأخيرة الوحيدة التي حجها عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فقد اعتمر 4 عمر صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى التي صد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضية، والعمرة الثالثة بفتح مكة، والرابعة هي التي أحل بها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يعني حينما عاد من حنين فتح مكة ولبث بها 11 ليلة في رمضان، ثم في 6 من شوال خرج إلى الطائف، وبعد غزاة الطائف عاد فقسم الغنائم في جعبانة، ثم أحرم بالعمرة من هناك وعاد معتمرا. هذه 3 عمر، والرابعة التي كانت مع حجته صلوات الله وسلامه عليه، فاعتمر عليه الصلاة والسلام هذه 4 كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة بعد أن فرض عليه، وهي حجة الوداع. والحج كما سمعتم فرض سنة 9 وقيل سنة 10 وقيل سنة 6 وقيل 5، والصواب الأول المقدم الذي بدأ به هو المقدم. نعم. قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك، وهذه الطريقة تسمى عند الفقهاء إذا جئت تحكيها تقول مثلا فلان رجح، إذا وقفت على تصريح بالترجيح، وفلان صحح إذا وقفت على طريقته وقوله في التصحيح، وإذا لم تجد إلا هذا تقول وقدمه فلان، فالمقدم مقدم. هذه طريقة الفقهاء، قدمه في كذا يعني لأنه الأرجح عنده. نعم، طريقة الفقهاء هذه، إذا قالوا قدمه يعني لأنه عنده أولى من غيره. نعم. قال القاضي أبو يعلى سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال يبلغ الشاهد الغائب. نعم. أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها. نعم. نعم. ولا خلاف بين العلماء أن حدث الوداع كان سنة 10 من الهجرة وكان قارنا فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إليه. انتهى. نعم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام صحت الأحاديث عنه في بيان نسكه الذي نسك به حينما خرج على حجته، فالأحاديث كلها على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، ولهذا يقول أحمد لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا بسبب كثرة الروايات الواردة في هذا. ثم قال والمتعة أحب إلي، لماذا؟ لما سلك التمتع أحب إلي من القران، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن المتعة يقول أحمد التمتع بالعمرة إلى الحج، ويحل بينهما الحل الكامل حتى يأتي موعد الحج اليوم الثامن فيحرم به من مكة إلى منى، يقول هذا أحب إلي. لماذا؟ مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان القران، لما سيأتي. نعم. واستدل له بما روى أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة، متفق عليه. نعم. وقول الإمام أحمد والمتعة أحب، والشاهد فيه قوله وحجة عمرة وحجا، فقارنهما جميعا، عقب أحدهما على الآخر قارنا له به، فقارن بينهما بالواقع لبيك عمرة وحجا، كما تقول جاء زيد ومحمد، يعني مقترنين سواء، إن لو قلت هذا ثم هذا، هذا بعد هذا، ثم قال لبيك عمرة وحجا، قرن بينهما بالواقع. نعم. وقول الإمام أحمد والمتعة أحب إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف فقال لو استقبلت من أمري ما استكبرت ما أقول لك والعملات معكم، ويأتي الكلام على ذلك في موضعه. يعني تأسف صلى الله عليه وسلم على أنه لم يهل متمتعا، فقد سبق أنه أهل قارنا صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا النسك الذي هو التمتع، وبين المانع له من أن ينتقل إليه مع أنه أمر أصحابه بأن ينتبهوا من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا. إلى التمتع فعرضوا ذلك عليهم، فما زال صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك وهم يقولون نحل الحل كله؟ قال نعم الحل كله. قالوا أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره ليذكر منية؟ قال نعم. يعني الحل الكامل أن تتمتع المتعة الكاملة بأن تلبس المقيل وتطير وتأتي النساء وكل ذلك. فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا وبين في الوقت نفسه أن المانع له أنه قد ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي الأحسن له أن يتمتع يحل بعمرة ويبقى بمكة حلالا حلا كاملا حتى يأتي الحج يوم الثامن يوم التروية فيحرم من مكانه الذي هو فيه ثم يصعد إلى منى قبل الزوال. نعم. والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه إلا الله. نقل نعم. قال الشيخ عثمان بن قائد التسليم ويمكن ان يقال من لا يجب عليه الحج عينا بان يكون قبل حجه الاسلام فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفايه باعتبار ادراكه لحكم المخاطبين بفرض الكفايه. نعم. فزيد مثلا زيد من الناس فزيد مثلا اذا كان ادى حجة الاسلام الى اخره تضبطه حتى ما يشكل عليك مرة اخرى كله حتى لا يشكل لانه ضمن كلام فيظن انه فعل وهو اسم. فزيد مثلا نعم فزيد مثلا اذا كان ادى حجة الاسلام ثم وملخص هذا ان الحج في حق هذا القسم عند التوجه اليه فرض كفايه على العموم نفع على الخصوص وبعد الحج يتبين انهم قاموا بفرض الكفايه ويثابون على الخصوص ثواب فرض الكفايه. ومثل هذا ياتي في الصلاه على الميت ونحوها فلا تنفذ بين كلمه الرعايه وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا ايضا يتبع ما اورده الشيخ خالد الاسلمي بجمع الجوامع. والظاهر ايضا سقوط فرض الكفايه في فرض العين لحصول المقصود مع كونه اعلى هذا ما ظهر لي ولا اراه مذكورا لها. يقول المصنف رحمه الله ان الحج فرض كفايه كل عام يعني أن ينوي كل عام فرض كفاية على من لم يجب عليه عينا يعني من لم يتعين عليه الحج بأن توافرت فيه شروطه فينوي كل عام فهو فرض كفاية في حقه. هذا معنى قوله. والمعنى أن من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، أدى حجة الإسلام، فحينئذ يكون الحج في حقه كل عام فرض كفاية. لما؟ لأنه داخل في عموم المخاطبين الذين قال الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا قد أدى الواجب، فيبقى في حقه إذا قلنا بدخوله في هذه الآية المخاطبة للمسلمين يبقى دخوله معنا دخول فرض الكفاية. نعم، فهذا معنى ليكون تهيئه واستعداده من هذه الناحية، فإذا لم يتهيأ له لا شيء عليه، لكن يسن له العزم للحج، يعقل بقلبه أنه إذا تيسر له أنه يحج، فحينئذ نقول بهذا يكون فرض كفاية. وهذا موجود عند أكثر الناس اليوم، إذا رأى الناس فرض الموسم وراهم يتجهزون ولو كان الحج حجة الإسلام تراه يتهيأ ويسعى لعل الله يهيئ له الأسباب فيحج، فهو ليس بواجب في حقه، لكن تهيئه هنا تهيئ فرض الكفاية، لأنه قد حصل له الحج وبقي معه هنا القدرة عنده موجودة، وقد يأتي مانع يمنعه، فإذا كان كذلك فلا بأس. هذا المراد. نعم. ولا يجب الحج والعمرة في عمره إلا مرة واحدة. ومثل له بالصلاة أيضا على الميت، الإنسان يتهيأ لأن يحضر هذه الجنازة ويصلي عليها ويشيعها ويدفن مع من يدفن، لكن قد يعلم له العارف فلا يستطيع، فيسقط عنه هذا لمن حضر الصلاة عليها وتجهيزها ونقلها إلى المقبرة ودفنها، فيكون تهيئه هذا الذي عزم به على أن يشهد هذه الجنازة والصلاة على هذا الميت يكون له إن شاء الله فيه الأجر، لا منعه المانع، لأن هذه الصلاة قد سقطت عنه وهذا التشريع قد سقط عنه بهذا القسم من الناس. نعم. ولا يجب الحج والعمرة ركن الإسلام، لا يجب على المسلم والمسلمة سوى مرة، وقد يجب عليه بغير ذلك، يعني بغير الركنية، يجب عليه بغير كونه ركنا، وجوبه مرة على القادر المستطيع الذي توافرت في حقه الشروط، هذا الوجوب لكونه ركن من أركان الإسلام، لكن قد يجب بغير الركنية، يجب على المسلم لا لكونه ركنا، قد يكون أدى الحج فيجب عليه مرة أخرى إذا نذر أو كان قضاء لفاسده كان قضاء لنسك أفسدوا، فحينئذ يكون عليه الحج وجوبا. نعم. والدليل الذي سمعته قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس كتب عليكم الحج. فقال الاكرم بن حارث: فقال في كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم نعمل بها ولم تستطيعوا ان تعملوا بها الحج مره، ومن زاد فهو تطوع. رواه احمد النسائي بمعنى. ومن هنا يقولون ان هذه اللفظه هي التي انشات السؤال. اللفظه هي قوله عليه الصلاه والسلام: يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، او كتب عليكم الحج فحجوا. فهذه اللفظه يقولون اوهمت التكرار، وأنه كل مرة، فاحتيج لأجل ذلك أن يسأل من سأل، حينما انقدح في ذهنه أنما تعني التكرار أو تريد التكرار: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ومن هذه اللفظة توهم بعض من سمع يفهم منها أنها تفيد التكرار موهمة، فلأجل ذلك انقدح في ذهن من انقدح كالأقرع بن حابس التميمي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكل عام؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم بقوله: لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. فارتفع هذا التوهم. فالسؤال هذا الذي جاء من الأقرع بن حابس أو منه ومن غيره، يقولون الأصل فيه لفظ: إن الله قد فرض عليكم الحج، أو يا أيها الناس قد كتب عليكم الحج، أو يا أيها الناس فرض عليكم الحج. قالوا هذه اللفظة توهم التكرار، يفهم منها أنه يكرر. والدليل عليه أن بعض الصحابة فهم هذا الفهم، فكان سؤاله رحمة للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا التوهم بما يدل دلالة قطعية على أنه مرة واحدة. فإذا الذي يهمنا في هذا أن سؤال من سأل سببه أن هذه اللفظة أوهمت عند بعض الناس فهم التكرار، فلذلك سألوا، ما سألوا عبدا لا، لكنهم فهموا هذا التكرار منها. نعم. ووجوبهما على الكفر نص عليه احمد، يعني الحج والعمره، وجوب الحج ووجوب العمره على الفور، يعني ليس على التراخي، يعني من وجد استطاع وتوفرت فيه الشروط يجب عليه ان يحج. نعم. نص عليه احمد: فيحكم ان اخفاهما بلا حكم بناء على ان الامر المطلق عند الاصوليين للكفر. ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تعجلوا الى الحج، يعني الفريضه، فان احدكم لا يدري ما يعني له. رواه احمد. نعم. وهذا هو المذهب، ان الحج في من توفرت الشروط في انه يجب عليه على الفور، وهو الصحيح ان شاء الله. من توافرت فيه شروط الحج، وهذه الكلمه نعنيها، يعني توافرت فيه الشروط وانتهت الموانع المانع، فيجب عليه الحج من عامه، كان مكلف يستطيع للحج مع بقية الشروط الأخرى، فإنه إذا دخل عليه الحج وهو كذلك لا مانع يمنعه، وجب عليه أن يحج من عامه. واستمر في هذا أنه إن أخر وهو على هذه الصورة يأتي هذه السفر. استمر أنه إن أخر وهو على هذه الصورة يأثم، يعني إذا توافرت الشروط في حقه وانتفت الموانع فلم يحج فإنه يأثم. عند من يقول إن الحول حج يجب على الفور، وهذا هو المذهب وهو اختيار شيخنا شيخ الإسلام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وذكر أيضا المحشي أنه أيضا اختيار الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدا لا يدري ما يحدث له، لا يدري ما يعرض له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج، يعني الفريضة، فما يدري الإنسان هل يستطيع بعد ذلك يؤديه أو لا يستطيع. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجب على الفور ويجوز تأخيره، ويجوز تأخيره، يجوز له أن يؤخر، يعني على التراخي. والصحيح الذي تقدم والحديث دليل عليه. واستمر إذا قلنا بالقول الثاني أنه إن استطاع الحج وتوافرت الشروط واندفت الموانع فلم يحج لم يحسن، لم يحسن. والصحيح الأول كما قلنا وسيأتي بيانه. نعم. قال شيخ الإسلام: الحج واجب على المؤمن عند أكثر العلماء. نعم. انتهى. فإن تجد لو كان واجبا على المؤمن لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤخره صلى الله عليه وسلم. قيل: أما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الحج بناء على فرد سنة تسع، فيعتمد أنه كان في آخرها، أو لأنه أسرع نبيا صلى الله عليه وسلم على أنه لا يكون حتى يحج، فيكون على يقين من الإدراك، قال هو ابن زيد الحنفي، أو لاحتمال عدم الاستطاعة، أو حاجة، أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج، ومنع أن الحج إنما فرض كما تقدم معنا قيل تسع وقيل عشر وقيل ست وقيل خمس، وقلنا ما قدمه هو المقدم. فالصحيح أنه فرض آخر سنة تسع، فرض آخر سنة تسع من الهجرة عام الوفود، وهذا العام ما جاء بعده عام واحد أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحجة، فلكن إذا كان قد فرض هذا العام في سنة الوفود، لأنه فرض بقوله تعالى ولله على الناس الآية حج البيت، وهذه الآية إنما نزلت في هذا العام، فإذا قلنا ذلك لم يأتي بعدها عام واحد فيه حج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنه، بل أول حج بعد نزول هذه الآية سنة عشر حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ ممتثلا، وهذا هو الصحيح وهو اللازم به عليه الصلاة والسلام، لأنه أول المبادرين إلى امتثال الأوامر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يؤخر الحج، كل ما في الأمر أنه فرض في نهاية سنة تسع وليس بعده إلا الموسم العاشر سنة عشر، فحجه صلى الله عليه وسلم، حج فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويشترط للحج والعمرة خمسة شروط، هذه شروط الحج والعمرة شرع المصنف فيها. نعم. أحدها الإسلام. نعم. الثاني العقل. نعم. وهما شرطان للوجوب والصحة، هذا التكليف يعبر عنهما للمكلف، يعني يكون عاقل مسلم بالغ عاقل. نعم، هذا التكليف. نعم. فلا يجب حج ولا عمرة على كافر. نعم. نعم. لأنه ممنوع من دخول الحرم. نعم، لقول الله تبارك وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية، فلا يجب الحج على كافر لأنه ممنوع من دخول مكة. نعم. وهو منافع الناس، فالإسلام شرط للوجود. نعم. لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو منافع الناس، ويعاقب الكافر على الحج والعمرة وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد بإجماع. هذا مبني على مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، وهي مسألة مشهورة، فمن قال إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كخطابهم بأصولها فعلى هذا يترتب عليهم هذا الإثم، ومن قال لا فإنه يقول لا ليس بعد الكفر ذنب، أعلى ما عندهم الكفر. نعم. قال الشيخ محمد بن قاري أي لا يجب الحج والعمرة على الكافر وجوب أداء أو أن وجوب الخطاب فثابت، وهذا يقتضي على الصحيح عند الأصوليين بخطاب الكفار بالفروع. نعم. انتهى. نعم. ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال عدته فقط بأن استطاع زمن عدة دون زمن الإسلام، يعني لو كان مسلما ولكنه عاجز ثم ارتد واشتغل بالتجارة وصار بحقه الاستطاعة بعد ذلك، ولا يجب عليه إذا استطاع في حال الردة، لا يجب، إنما الخطاب للمسلم فالوجوب على المسلم. نعم. نعم. بأن استطاع زمن الردة كل زمن الإسلام، لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة. نعم. ولا تدخل استطاعته بإسلامه بردته. نعم. بل يدخل الحج في ذمته إذا عاد للإسلام. نعم. وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج ولا عمرة، لأنهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة وقد أتى بهما من حين الإسلام، ولذته بعد الحجين بهما لا تؤثرهما إذا عاد من الإسلام كسائر العبادات. نعم. يعني لو أسلم وبقي مسلما ما شاء الله وأدى الفرائض ومن جملتها الحج والعمرة، ثم ارتد عياذا بالله من ذلك، ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام، إلى حوزة الإسلام، إلى حضيرة الإسلام. فهل نقول له بعد ذلك يجب عليه أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى ويعتمر عمرة الإسلام مرة أخرى؟ لا، الصحيح أن هذا العمل مقبول منه ويجزي. نعم. ولا يصح الحج والعمرة من الكافر ولا مرتدا. نعم. لأن كل من الحج والعمرة عبادة من شرطها الإسلام، وإذا تم الشرط انتقى المشروط ويجب الإحرام ويخرج منه بردته فيه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. فإذا أيضا الكافر لا يصح منه لو أحرم به وهو كافر، فإنه لا يصح منه، لأن من شروطه أن يكون مسلما، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لأن الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا لا؟ فإذا وجد هذا وهو الإسلام وجد الحج بالشروط التي ذكرناها الأخرى، وإذا انتفع الإسلام كفر ارتد، نقول لا يجب عليه، وكذلك العمرة لا تجب عليه ولو تلبس بها، لأن كل منهما عبادة ومن شرطها أن يكون مسلما، ولو حج مسلما ثم ارتد في أثناء الحج بطل حجه. لو حج مسلما ثم ارتد عياذا بالله من ذلك في أيام الحج بطل حجه، لعموم قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحينئذ لو أن مسلما ارتد في أيام المناسك، وفي عرفة مثلا أو في منى أو ليلة مزدلفة، نقول له بطل حجك، ويخرج حينئذ من هذا الحج بالردة والعياذ بالله. لما؟ لأنه قد صار كافرا، قد صار كافرا، فبطل العمل وحبط. نعم. ولو عدم بذاته. نعم. ولا يجب قال: ولا يجب الحج والعمرة على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث. نعم. المجنون لأنه غير مكلف، غير داخل في الخطاب، لا يعقل، غير داخل في الخطاب لا يعقل، ولله على الناس حج البيت، فهذا لا يعقل، هذا لا يدخل فيه. وحينئذ فهو ليس من المخاطبين. فلا يجب على المجنون حج ولا عمرة، ولا يصحان منه. لو مشى مع الناس ورآهم يلبسون الإحرام ورآهم يتلفظون وتلفظ مثلهم، نقول لا ينعقد من المجنون. يعني لو مشى مع القوم رجل خبل، خبل به خبال وهو جنون، فعل ما يفعل، لا يجب عليه ولا يصح منه، لأنه مخبول. لو فعله بنفسه محاكاة للناس، لو خرج مع الرفقة، فإنه لا يصح منه. وهكذا لو عقده له ولي، بعض الناس نراهم اليوم يأخذون بعض أولادهم وهم مخابين فيهم خبال ويحرم لهم، هذا لا يصح، لا يصح. لو كان الولد ذكرا كان أو أنثى مكلفا لكن بالغ سنه الاحتلال، لكنه غير مكلف به خبال، فمثل هذا لا يعقد له الإحرام. لا تأخذ كالعاقل، هذا غير صحيح. فلو عقد ولي أمره له الإحرام والنية لم ينعقد، لأنه غير مخاطر، ما يعقد. نعم. ولا يصح حاله من عقده بنفسه او عقده له وليه. نعم. تخطر، لانه يحتاج الى من؟ يحتاج الى النيه، والمجنون والمخبول لا يعقد النيه، ما عنده توجه، ما عنده عقد، ما يعي ذلك، لا يعقد، فلا يكون منه. نعم. وانما صح بعكس الصغير المميز، يصح منه ولو لم يكن بالغا مبالغ الرجال، مبالغ الرجال الذين احتلموا. نعم. وانما صح من الصغير دون التمييز اذا عقد له ولي، اذا عقده له ولي. نعم. للنص الوارد في ذلك. نعم. يعني الصغير إذا كان مميزا يصح منه إذا عقده له وليه. لماذا؟ لأنه يفهم. إذا قلت له هذا لا يجوز، ما يفعل هذا، يفعله هذا الذي يميز. وأما من كان دون التمييز فيعقده له وليه ويتحمل عنه بأن يمنعه مما يمنع منه المحرم، فلا يقلل أظافره ولا يقص شعره ولا يمس طيبا ونحو ذلك. فالمميز يخاطب، يخاطبه وليه ويعقد له ذلك، وغير المميز يعقد له وليه ويراقبه وليه. فالمميز عاقد والصغير دون التمييز فارق المجنون بأنه يتولى أمره وليه، بخلاف المجنون لا يستطيع فيه الولي ولا تنعقد له. نعم. لأنه غير مخاطب بذلك. نعم. ولا تكون استطاعته بجنونه. والنص الذي أشار إليه حديث ابن عباس، المرأة التي رفعت صبيا لها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فينعقد إحرامه على يد وليه. نعم. ولا تبطل استطاعته بجنونه فيحج عنه، ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جاء بعد إحرامه. ثم ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه كالصوم، لا يبطل بالجنون. ولا يبطل إحرامه بالإحمال والوبس والسوف كالنوم. نعم. هذا يقول فيه المصنف إن المرء إذا أحرم بالحج وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه، أصيب بالجنون، جن بعد إحرامه، فإذا جن بعد إحرامه هل يبطل حجه؟ في المذهب لا، فكان قد تلبس بالإحرام وطرع عليه الجنون لا يبطل، قياسا على الصوم فإن من جن أو أغمي عليه جزءا من اليوم فزال عقله. مثال اليوم في عصرنا الحاضر، إنسان أصبح صائما ثم نزل به نازل حادث أو مرض أو زلق فطاح فأصيب بغيبوبة فغاب وعيه، عقله ذهب من الصباح العاشر صباحا إلى الثالثة عصرا، أصبح فاقد للوعي لا يعرف هذا مغمى عليه، فهل يصح صومه؟ الصحيح أنه يصح، لا فاق جزءا من اليوم. فقاسوا على هذا المجنون، قاسوه على الصوم أنه إذا فاق جزءا من اليوم لو جن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ولا يقتل الإحرام بهذا الجنون أو بهذا الإغماء بهذه الغيبوبة بذهاب عقله هذه المدة ما دام قد فاق، فحينئذ يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، فحينئذ يكون صومه صحيحا وإحرامه إيش؟ وإحرامه صحيح لا يكفر ما دام جزءا من اليوم أفاق بقية اليوم، فصومه صحيح وإحرامه صحيح بشرط أنه يفيق في جزء من اليوم فيصح صومه. وهذا قول الأئمة الثلاثة، فالمذهب وفاقا للأئمة الثلاثة، مذهب الذي سمعتم وفاقا للأئمة الثلاثة أن من أغمي عليه أو جن جزءا من أيام الحج فإنه ثم عليه العقل فإن إحرامه صحيح، قياسا لمن؟ قياسا على من أغمي عليه أو جن بعض النهار في رمضان ثم عاد له بعد ذلك عقله، أو أغمي عليه ثم عاد إليه عقله، أو دخل في غيبوبة ثم عاد إليه عقله. لو فرض أنه ذاهب إلى مكة فصار عليه حاجة وهو صائم ما يبطل صومه إذا أفاق قبل المغرب، لو أفاق قبل المغرب بساعة صح صومه، وإن فقد الوعي من الساعة السابعة صباحا بعدما نوى وعقد نية الصيام دخل في غيبوبة فقد عقله عشر ساعات مثلا ثم أفاق قبل المغرب بساعة نقول صومه صحيح. هكذا المتلبس بالإحرام إذا غاب وعيه أو زال عقله جزءا من مدة الحج ثم عاد إليه وهو في أيام الحج فإن حجه صحيح قياسا له على من؟ على الصيام، قياسا له على الصيام. فالمذهب وفاقا لقول الأئمة الثلاثة. وهناك رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه يبطل، أنه يبطل، وذلك مبنى على أن العقل مناط التكليف، فإذا لا زال التكليف، مبنى على أن العقل هو مناط التكليف، فإذا زال العقل زال التكليف. والصواب الأول إن شاء الله وهكذا الموت، لو مات الإنسان وهو حاج لا يبطل إحرامه بالموت بل يبقى حاجا يبقى على إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقة طاح عليها فمات، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أظهر علامات الإحرام في حفلة الجهل، أن يكشف الرجل عن رأسه، أليس كذلك؟ بل فإذا هكذا، فكما أن الموت لا يقبل به الإحرام فالجنون كذلك لا يقبل به الإحرام. نعم. وهكذا السكر، لو سكر الإنسان عافانا الله وإياكم في الحج، قد لا يكون سكر قصدا، تصور بتصور أن يكون قام في نوم يريد أن يشرب نظما فوجد كأس خمر فشرب، هذا سكر، وهو من خيار الناس عباد الله الصالحين، ما قصد السكر، لكنه شرب رأسه ملك النوم، تناول هذا الكأس فشرب ظنا منه أنه مات فسكر، فمثل هذا لا يقبل إحرامه. وإن زال عقله، لأن زوال العقل هنا جسم من الوقت، ليس كل الوقت، ثم يستفيد بعد ذلك، فإذا أفاق عاد إليه عقله، فحينئذ هكذا المجنون الذي جن ثم أفاق لا يقبل إحرامه كالسكران. وتغطية العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه عليه أقرب، زوال العقل جزء من الوقت أشبه ما يكون بالنوم، فقياسه على النوم أقرب، زوال العقل جزء من الوقت كالنوم تماما يشبه النائم، فقياسه عليه أقرب. فكما أن زوال العقل بالنوم لا يرفع الإحرام، فهكذا الإغماء مثله، الإغماء مثل النوم تماما لا يبطل معه الإحرام. فلو مر علينا مريض ودخل في غيبوبة ليلته، ليلة عرفة يصبح عرفة، جاءت ضربة شمس يوم به فدخل في الحضنة، فبات ليلة عرفة كلها وهو فاقد للوحي على الإحرام، ثم أصبح يوم عرفة كله وهو فاقد للوعي، ثم بعد ذلك منتصف ليلة النحر يوم عرفة في الليل أفاق، فحينئذ لا شيء عليه، يذهب به إلى الموقف فيقف بها ولو ساعة، يرفع الإحرام ويقف ولو ساعة، ثم بعد ذلك يدرك مع الناس الصبح بمزدلفة جمع، وحجمه صغير ولله الحمد، فأشبه النائم الذي استغرق في النوم مدة 48 ساعة. نعم. الشهر الثالث البلوغ، الرابع جمال الحرية، وهما شرطان للوجود والإجزاء فقط دون الصحة. نعم، يعني لو صح، يعني لو حج الصغير صح حجه، الصغير ضد البالغ، فلو صح من هو دون البلوغ، لو حج من هو دون البلوغ صح حجه، ولو حج الابن العبد مع سيده يخدمه وأذن له بالحج، حج معه وهو عبد مملوك صح حجه، لأن هذا الشرط وهو البلوغ وكمال الحرية، هذا إنما هو للوجود وليس للصحة. يصح حج هذا ويصح حج هذا، فالصبي لهذا حج، وكذلك أصطأ العبد لحديث الترمذي أيما صبي حج ثم بلغ فعلي أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فقوله حج دل على صحة الحج لكن صحيح ولا يسقط به حجة الإسلام. نعم. فلا يجب الحج ولا يحرص على الصغير لأنه غير مكلف ولا عاقل، يعني حج لأن الزكاة لا تسود. نعم. ولم يجب عليه بما فيه من إفطار حق السيد وجب في حق السيد في الخدمة، لأن العبد إذا قال أنا أبغى أحج وليس عند سيده إلا هذا العبد أو له عشرة من العبد فرضا، لكن يحتاج هذا في سقي المواشي، ويحتاج هذا في إقامة أمر المزرعة، ويحتاج هذا في جلب الماء من البئر، ويحتاج في هذا لأن يأتي له بأغراض البيت وشؤون المنزل، ويحتاج هذا إلى أن يكون معه في دكانه وهكذا. فهؤلاء كل منهم له عمل، لو حج لتعطلت مصلحة سيده. فإذا قلنا يحج أبطلنا حق سيده عليه، فلا يجب عليه الحج لما في ذلك من إبطال حق السيد. نعم. وكذا كان ومدبر. نعم. وأم ولد. نعم. ومعتق بعضه. نعم. ومعلق عنده بصفه. نعم. كذلك المكاتب، يعني الذي يسعى في مكاك رقبته ما دام لم يكمل كتابته فهو منه عبد، ما بقي عليه درهم، ما بقي من القيمه درهم واحد فهو لا يسالش عبد قل. وهكذا مدبر وهو من علق حجبه على الموت، لقال عبدي هذا حر اذا انا مت، هذا مدبر. وام ولد، ام ولد هي الامل التي يطاعها سيدها ثم تنجب له تصبح ام ولد، فهذا من فضل الولد عليها ان عتقت بسببه صار هذا الولد المبارك. ومعتق بعضه يعني المبعض، انا وزيد نشترك في عمل من الناس اشتريناه ب100,000 درهم، هو ب50 وانا ب50، فهو اعتق جزءه الذي ب50,000، بقي الجزء الاخر مبعر. هذا كذلك لا يزال هنا متعلق به ملك سيده الثاني. وكذلك المعلق عشقه بصفة، لو صار كذا فأنت عشق حر لوجه الله تبارك وتعالى، ولما تحصل الصفة لا يزال عبد. نعم. فمثل هؤلاء لا يجب عليهم الحج لأنهم لا يزالون لم تتوفر فيهم الحرية. نعم. ويصح الحاج والعمره منهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولم يحج. رواه مسلم. نعم. والبر من اهل العباده فصح منه الحج والعمره والكفر كالحر سواء. نعم. الصحة غير الوجوب، الصحة غير الوجوب، وجوب يترتب عليه الإثم إذا لم يأتي به، وهذا غير واجب عليه. أما الصحة لو فعله تطوعا صح. فالصبي مثلا دون البلوغ لا تجب عليه الصلاة وجوبا عينيا، لكن لو صلى أبو العشر سنين أبو السبع سنين تسع سنين ثمان سنين تصح ولا لا؟ الصيام لا يجب عليه ما دام لم يبلغ، لكن لو صام صح منه. وهكذا فالصحة شيء والوجوب شيء آخر، وذلك لأن البنت وهو العبد من أهل العبادة فيصح منه الحج والعمرة، لكنهما لا يجبان عليه كالعمرة. نعم، بحيث يأذن إذا لم يؤديهما. نعم. وقد نظم الشيخ عثمان بن خالد بن نجدي شروط وجوب الحج والعمرة في بيتيه فقال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان بالعمر مرة بلا نوال بشرط إسلام التبعية عقل بلوغ القدرة الجلية. نعم. فقوله في البيت بلا تفاني إشارة إلى أن وجوبهما بالشروط المذكورة عنه فيأذن إن أقرهما بلا حكم. نعم. وقوله قدرة جلية إشارة إلى الانتظار، والله أعلم. نعم. ويفسد الحج والعمرة مجانا حسنا. نعم. وهو حر مجدد ثم أحرم بحج قبل دفع البيت إن عرف أو بعده إن عرف أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها أو أقام من حلول وهو حر مجدد بالغ ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم. الحمد لله. يهديكم الله سبحانه. يقول المصنف رحمه الله: يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر مكلف. يجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر، يعني ليس بعبد، ومكلف مما يجب عليه. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده، يعني بعد أن دفعوا من عرفة، إن عاد فوقف في وقته يعني من الليل. لو أسلم هذا الإنسان قبيل غروب الشمس هذا الكافر وهو حر مكلف، ودفع إلى عرفة كان خارج مكة ببلدة من البلدان بجوار مكة، أسلم وهو قادر ومستطيع، ثم دفع إلى مكة فوصل قبل غروب الشمس، أحرم بحجه فوقف قبل الغروب كفاه ذلك، أو عاد فوقف في الليل في المساء، انتظر قليلا، أو عاد فوقف في المساء، جاء الناس قد دفعوا، فوقت الليل وقت وقوف ليلة جمع، ليلة مزدلفة وبعرفة وقت وقوف، فلو عاد صح. أو أحرم بعمرة، يعني لو كان من أهلها ثم أحرم وطاف وسعى لها أي للعمرة فإنه يجزئه ذلك، أو أفاق من جنون وهو حر مكلف ثم أحرم بحج وعمرة وفعل ما تقدم أجزأه ذلك ما دام في وقت الحج، ما دام في وقت الحج إذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يجزئه. لو أحرم بالعمرة فطاف وسعى لها ثم تحلل ثم أحرم بعد ذلك بحج فدفع إلى عرفة فوصلها، إن كان قد وصل قبيل الغروب يكفيه أن يقف معه إلى الغروب، وإن كان وصلها بعد الغروب فيكفيه ولو لحظة بها يقف عشر دقائق ربع ساعة يكفيه ذلك، ويفعل ما يفعله بعد ذلك الحال. فهذا صحيح حجه والحمد لله، ولعلنا نقف هنا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أهل مكة هل يقصرون الصلاة في منى للنسك أم للسفر؟ الذي يظهر أن هذا للنسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج معه أهل مكة فكان يقصر ويقصر معه أهل مكة، وما أمرهم بالإتمام صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة العمرة للمكي فإنه يكون من الحج، وأما تكرارها في الشهر الواحد فهذا ليس عليه دليل. وقد سئل أحمد رحمه الله متى يعتمر الإنسان ويأتي بعمرة أخرى إن كان قد اعتمر، قال إذا حمم رأسه، يعني إذا سود رأسه صار مثل الحمى، يعني الحمى السوداء الفحمة صارت كالحمى، يعني هي الفحمة السوداء، معنى ذلك أنه تغطى رأسه بالشعر، فإذا بقل شعر رأسه ونبت فحينئذ له أن يعتمر مرة أخرى، وهذا في الغالب بعد الشهر، غالبا بعد الشهر. أما ما يفعله بعض الناس اليوم كما قلت لكم بالأمس، بعضهم سألني يقول 10 مرات اعتمر اليوم، يعني صار مثل عربانة النسعى رايح جاي، هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة. نعم. أي صراحة من المفروض هذا والله لا يكون كلمة ولا كان كلام، يعني خسرت الثنتين، فقلت له المفروض هذا ولا بدون مكرفون، ايش رايك؟ ان شاء الله ننظر في باذن الله. ابشر والله لا فهمت لا بصلاتي ولا بحديثك، يعني خسرت الثنتين. ابشر. فهذا سائل يقول قال الملبي لبيك حجة وعمرة وهو يريد القراءة، لا بأس، كله صحيح، كله صحيح. هذا يقول كيف نجيب، كيف نجيب عن استدلال من يرى أن أفضل أنواع الحج هو القران بقوله لم يكن الله ليختار لنبيه إلا أفضل أنواع النسك وقد حج قارنا؟ هذا كلام ابن القيم معروف حينما انتصر لهذا، معروف الزائد. نقول له كيف تجيب عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ أجبنا عنه ونحن معه. هذا يسأل ألا يقال إن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج الوفود التي كانت تأتيه كذلك الناس كانوا يقولون؟ قد قيل هذا. هذا يقول قوله رحمه الله ان من حج حجة الاسلام فهو عليه فرض كفاية لدخوله في عموم الخطاب ولله على الناس، فهل اذا لم يقم به احد يأثم؟ يعني ما حد توقف الحج الا عليه؟ هذا غير متصور. نعم. يقول هل الخادمين في زماننا اذا حجوا هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ الخدم خدم ما هم عدل، الخدم هؤلاء أجراء ما هم عدل، أجراء ليسوا عبيدا، فالحمد لله لو حج حجهم صحيح ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.